www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قفوا معي وقفة. خالد وأحمد صديقان أحب بعضهما حبا شديدا لدرجة أن كل واحد منهما أصبح عنده مفتاح لسيارة الآخر، يلبسان ثياب بعضهما، كل واحد يأخذ من مال صاحبه ما شاء ولا يسأل أحدهما الآخر عن ذلك المال، يعيشان في أخوة عجيبة لدرجة أنه إذا صارت بينهم مصادمة أو مشكلة أو عراك تقاتلوا ولو كان الأمر يقتضي ضرب الخصم وإراقة الدم. في يوم من الأيام استأذن أحمد خالدا صاحبه أن يذهب في زيارة إلى مدينة ما وسيعود. سافر تلك الليلة وفي الساعة 12 اتصل على صاحبه خالد: السلام عليكم، ما الأخبار؟ الحمد لله، سأجيء غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر. وفجأة إذ بجرس المنزل يرن، فتح الباب خالد وجد أحمد أمامه. سبحان الله، كيف خدعتني؟ كيف وصلت بهذه السرعة؟ قال: أحببت أن أمازحك. دخل إلى مجلسه وإلى مكانه وإلى بيته، وذهب خالد يعد برادا من الشاي، وجلس أحمد بجوار الهاتف وأصبح يتصل على بعض الأصدقاء والزملاء. كان أغلب الذين يردون في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمهات الغاضبات المتذمرات من هذه الاتصالات المتأخرة، فكان دائما يقول: قولوا له إذا رجع أحمد يسلم عليك. ثم سحب الهاتف بجواره وجلس يفكر في هذه الرحلة السريعة. وفجأة إذ برقم منزلهم يرن، دق الهاتف، نظر فإذا هو رقم منزلهم. سبحان الله، إنه هنا ولا أحد يتصل على خالد سواه. رفع السماعة وعزم على ألا يتكلم، وإذا بها صوت أخته على سماعة الهاتف تقول: أهلا حبيبي خالد. سكت أحمد ولم يجبها وأغلق السماعة مباشرة. جاء خالد من المطبخ، وضع الشاي، وجد أحمد ممتقع اللون متغير الجبين. ما الذي أغضبك؟ ما الذي قدر خاطرك؟ ما الذي كدر خاطرك؟ قال: أريد أن أذهب. وخرج ليسطر مأساة حقيقية يوم أن فجعه صديق عمره في أخته، قتل أخته من أجل صديقه. هذه الصحبة السيئة، تجلس معه تآكله وتشاربه في الدنيا على المعاصي، لكن يوم القيامة تتندم، وربما تندمت في الدنيا قبل الآخرة. يوم القيامة تتمنى أنك لم تكن له صديقا ولا صاحبا. كيف ستخفي اشتعال المشيب بقلبك تبدو ندوب الجراح؟ وهيهات يا صاحي تخفي الندوب، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.